وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق أحبة الفضلاء عند نهاية باب الهمز المفرد، وكان آخر أبيات هذا الباب: لألا أجد باب النبوة والنبي أأبدل له والذئب أبدل فيجملا. وانتهينا من شرح هذا البيت ومن جميع أبيات هذا الباب. بقيت مسألة مهمة كنا قد تناقشنا فيها أثناء الكلام في عن وجزءا أدغم. البيت اللي عندك اللي هو إيه؟ كمستهزئي منشون خلف بدا وجزءا أدغم كهيئة والنسيء وسهلا. افتكروا كده، احنا كنا اتكلمنا قلنا جزءا أدغم. ندغم إيه؟ ما هو الإدغام؟ يعني غالب الشيوخ كتبوا حذف داخل في باب الحذف، الحذف وتشديد الإيه؟ وتشديد إزاي؟ إنما العلماء لهم كلام في هذه المسألة، لأنه قال إيه؟ وجزءا أدغم، وجزءا أدغم. الكلام عند الشيخ النويري رحمة الله عليه قال: قيل إن هذا ليس من باب الإدغام، حذف فقط. طيب، وقيل نقلت، حذفت الهمزة ونقلت الإيه؟ ونقلت الحركة إلى الإيه؟ إلى الزاي، وشدد الزاي، أدي وجه آخر. وقيل أبدلت الهمزة زاي، إبدال الهمزة إيه؟ زاي. وأدغمت الزاي الأولى في الثانية. وهذا قالوا وربما يكون هذا هو مقصود الناظم بقوله وجزء ندغم. يبقى يقصد الشيخ ابن الجزري ربما يكون قصده وجزء ندغم، يعني ابدل الهمزة زاي وادغم الزاي الايه الأولى فيها. ده أول ايه شيء في الكلام اللي هو متبقي في هذا الباب اللي هو باب الهمز المفرد. بقي أمر آخر، تنبيهات ذكرها أيضا الإمام النويري رحمة الله عليه، قال في نهاية هذا الباب تنبيهات. الأول، أنا هقرأ الآن من كلام الشيخ ومن كتابه. التنبيه الأول يقول: إذا لقيت الهمزة الساكنة ساكنا فحركت لأجله، كقوله تعالى: من يشأ الله فإن يشأ الله. حققت في مذهب من يبدلها ولم تبدل لحركتها. يعني ما يجيش واحد إن يقول ده الهمزة دي أساسا ساكنة فلا بد من إيه؟ من إبدالها، لأن هي حركت لالتقاء الإيه؟ لالتقاء الساكنين. يقول: لا، تتحقق. يقول رحمة الله عليه: حققت في مذهب من يبدلها ولم تبدل لحركتها. فإن فصلت من ذلك الساكن، قلت من يشأ يبقى إيه؟ تبدل. قال: فإن فصلت من ذلك الساكن بالوقف عليها أبدلت لسكونها. وذلك مذهب أبي جعفر، لأن هي نكمل المستثنى للسوسي: تسؤ ونشأ ست وعشر يشأ، ودخلت في باب الإيه؟ المستثنى. إنما عند أبي جعفر هذا هو كلام الشيخ. قال: وذلك في مذهب أبي جعفر، وقد نص على ذلك الحافظ أبو عمرو في جامع البيان. يبقى الإيه؟ التنبيه الأول: إن يشأ من يشأ إن يشأ من يشأ من يشأ الله فإن يشأ الله. الهمزة دي أساسا هي ساكنة ولكن تحركت لإيه؟ تحركت للساكن. في حالة الوصل نعمل فيها إيه؟ تحقق. في حالة الوقف عليها تبدل لأبي جعفر. طب التنبيه الثاني قال: الهمزة المتطرفة المتحركة في الوصل نحو أنشأ ويستهزئ ولكل امرئ، دي طبعا متحركة بس إذا وقفنا عليها نقف عليها بالإيه؟ بالسكون. قال: إذا سكنت في الوقف فهي محققة كالوصل، فهي محققة كالوصل. في مذهب من يبدل الهمزة الساكنة، ما يجيش واحد يقول ده أنا وقفت عليها وإيه أنشأ يبقى ساكنة يبقى يبدل، أي إنما هي أنشأ خلاص. يبقى الذي يبدل الهمز الساكن هذه عنده تعتبر إيه؟ محققة. محققة ليه؟ لأنها أساسا مش إيه؟ غير ساكنة. محققة إذا سكنت في الوقف فهي محققة كالوصل في مذهب من يبدل الهمزة الساكنة، وهذا مما لا خلاف فيه، فإنهم إذا كانوا يمنعون من إبدال الهمز الساكن في نحو بارئكم، مش بارئكم من باب المستثنات لأنها للعارض، لأن قال لك السكون ده إيه؟ سكون عارض للعروض كما هو مذهب الجمهور، فهو في إبدال الهمزة في الوقف الذي هو أشد إيه؟ عروضا أمنع. هو دلوقتي عارض، ده يعتبر إيه؟ لما نقف على إيه؟ يستهزئ، هي متحركة بس السكون ده سكون إيه؟ سكون عارض. التنبيه الثالث قال: إذا قصد الوقف على اللاء، طبعا احنا عندنا لأبي جعفر اللاء حكمها ايه؟ زي ورش مش كده ولا ايه؟ اللاء هي اسنا التسهيل، التسهيل مع المد ولا ايه؟ مع المد والقصر. طب في حالة الوقف، في حالة الوقف الهمزة المسهلة دي هنعمل فيها ايه لأبي جعفر؟ احنا خدنا هناك الكلام فيها لورش فيها ايه؟ في حالة الوقف فيها وجهين أو ثلاثة أوجه. الوجه الأول التسهيل مع المد والقصر، لأن احنا عندنا ورش بيقرأ بالتسهيل، حذف الياء والتسهيل مش كده ولا ايه؟ وبالهمز كل اللاء والياء بعده ذكى وبياء ساكن حج وملا وكالياء مكسورا لورش وعنهما وقف مسكنا والهمز زاكيه بجلا. فهناك فيها ثلاث أوجه، إذا وقف عليها ورش يبقى ايه؟ التسهيل بالروم مع المد والقصر، التسهيل بالروم مع المد والقصر. اللاي اللاي، طيب والإبدال ياء مع المد الايه؟ مع المد المشبع. اللاي، ادي في حالة الايه؟ في حالة الوقف. هنا الشيخ بيتكلم بيقول: إذا قصد الوقف على اللاء، احنا عندنا طبعا عرفنا ان ابا جعفر يقرا زي مين؟ زي ورش. طيب قال: في مذهب من يسهل الهمزه بين وهو ابو جعفر، ان وقف بالروم، ان وقف بالروم لم يكن فرق بين الوصل والوقف. خلاص اذا وقف عليها بالروم، التسهيل بالروم مع المد والقصر، يبقى ليه؟ اللاي اللاي، زيها ايه؟ اللا اللا هي اسنا اللا هي اسنا اللا هي اسنا، اللي هو التسهيل ايه؟ في حالة الوصل التسهيل، في حالة الوصل التسهيل، اما في حالة الوقف هيبقى الايه؟ التسهيل بالروم. اصل مش هيجي التسهيل في حالة الوقف بدون ايه؟ بدون روم. هقف ازاي يعني؟ الله لا، هيبقى ايه؟ لازم حركة، لابد من حركة، اللي هي ايه؟ اللي يشكل منها هذا الايه؟ هذا التغيير. قال الشيخ: إذا قصد الوقف على اللائي في مذهب من يسهل الهمزة بين بين وهو أبو جعفر إن وقف بالروم لم يكن فرق بين الوصل والوقف، وإن وقف بالسكون وقف بياء ساكنة، يبقى ما ينفعش يقف إيه اللاء، يبقى يقف بإيه؟ يا إما يقف اللاي أو اللاي أو اللاي، يبقى زيه زي مين؟ زيه زي ورش في حالة الإيه؟ في حالة الوقف. يقول الشيخ: قلت فكأنهم عللوه بأنه لا محل للتسهيل حين يوقف على الهمز لفقد ما أشكل الهمز به. فعلا ما هو ايه هتسهل من ايه؟ ما انت لابد تسهل بايه؟ من حركة. التسهيل يكون ايه؟ من حركة. التنبيه الرابع في الباب السابق قال رحمة الله عليه: لم نذكر أثناء تفصيل الأبيات أنهم في أي شيء خالفوا أصولهم في الهمز المفرد، فنذكره هنا ليتضح لك وجه عدم إهمال من ذكر في هذا الباب. أما الكلام ده هو خلي بالك دي خلاصة درس الإيه؟ الهمز المفرد، الخلاصة في باب ده درس الإيه؟ الهمز المفرد عند الشيخ النويري، ونفس الكلام ده منقول بالنص عند الإيه؟ الرميلي، عند الإيه؟ الشيخ الرميلي. قال الشيخ: أما في الهمز الساكن فخالف أبو جعفر أصله حيث لم يبدل نافع من الهمز المذكور سوى فاء الفعل، سوى فاء الفعل المستثنى منه جملة الإيواء، سوى جملة الإيواء هناك لورش، وسوى بئر وبئس والذئب ووالاه في بئر في بئر ووالاه في بئس ولا ايه ووالاه في بئر وفي ووالاه في بئر وفي الذئب ورشهم ولا ايه ووالاه في بئس ووالاه في بئر وفي بئس ورشهم وفي الذئب ورش وفي الذئب ورش والكساء فأبدله. الثلاث كلمات دي على الرغم من انها وقعت عين الايه عين الفعل ولكن يبدلها ورش، مش كده ولا ايه؟ بئر فعل، بئس فعل، ذئب فعل، يبقى دي ايه من الايه من المستثنى من المحقق، انما جملة الايواء من المستثنى من الايه من المبدل، من المستثنى من المبدل، وذلك في احدى روايتيه. يعني هو بيقول لك ايه الشيخ ابو جعفر، الشيخ ابو جعفر اختلف مع نافع في ايه؟ ان ابو جعفر يبدل كل الساكن، كل الساكن الموجود عدا ايه انبئهم ونبئهم. قال: وذلك في، وطبعا هناك من رواية مين؟ من رواية ورش، انما القالون ليس له ايه؟ ليس له ابدال. في احدى روايتيه بخلاف ابي جعفر فانه ابدل بكماله جميع، بكماله يعني ايه؟ من رواية ايه؟ ابن وردان وابن جماس، بكماله جميع الهمزات الساكنة سوى ايه؟ انبئهم في سورة البقرة ونبئهم في سورة الحجر والايه؟ والقمر. فذكره باعتبار مخالفته مطلقا ولورش في التخصيص. يعني هو يعتبر ابو جعفر كله بيبدل، انما هناك ورش ايه هو اللي بيبدل، وورش بيبدل في ايه في اشياء معينه له ايه مستثنيات وقالون يخرج، يبقى ادي المخالفه، ادي الايه وجه المخالفه. يقول: وخالف يعقوب اصله حيث حقق الهمزة الساكنة مطلقا بخلاف أبي عمرو فإنه أبدلها إلا في قليل. ما هناك أبو عمرو، ما يعني شيل من دماغك السوسي، يعني اعتبر إن الكلام إيه لأبي عمرو بتمامه، يبقى هناك في مستثنيات. يبقى هنا يقول لك إيه؟ يعقوب خالف في إيه؟ خالف أبي عمرو في إيه؟ إنه حقق، إنه إيه حقق. والإمام أبو عمرو لا أبدل إلا بعض المستثنات، فإنه أبدلها إلا في قليل. وخالف خلف أصله في إيه؟ في كلمة واحدة اللي هي الذئب اللي عندك أي البيت أهو. والذئب أبدل فيجمولة، والذئب أبدل فيجمولة، يبقى خالف الإيه؟ خالف حمزة في الإيه؟ في الذئب. طيب، وأما الكلام ده في الهمز الساكن، وأما في الهمز المتحرك فخالف أبو جعفر أصله حيث لم يبدل نافع إلا ما تفتح إثر ضم، مش كده ولا إيه؟ إلا ما تفتح إثر الضم، فاء الفعل، فاء الفعل، وذلك في إحدى روايتين، مش من روايتين، رواية مين؟ رواية ورش، خلاص، بخلاف أبي جعفر، فإنه أبدلها بكماله، أبدلها بكماله، يعني من رواية مين؟ من رواية ابن وردان وابن جماز. وخالف أيضا في غيره من المتحركات، في حاجات تانية زودها جات عند أبي جعفر بالإبدال فيما ذكر والحذف فيما ذكر وإدغام جزءا، الحذف اللي هو زي ويحذف مستهزون والباب مع تطو يطو، الكلمات دي كلها. طيب قال والإدغام، وإدغام إيه؟ جزءا وهيئة، وإدغام النسيء بكماله، لأن احنا عندنا هناك ورش بيدغم الإيه؟ في النسيء، يدغم في النسيء، بس القانون ما بيدغمش. يبقى هنا أبو جعفر إيه؟ إيه وجه المخالفة؟ من روايتين، يعني وجه المخالفة إنه أدغم بكماله، يعني الشيخ أبو جعفر بتمامه، يعني من رواية إيه؟ ابن وردان ومن رواية ابن جماز، ماشي؟ بكماله. وتسهيل أرأيت بلا إبدال، معناك نافع له الإيه؟ التسهيل بتمامه أو بكماله، وله الإبدال من رواية ورش، يبقى هنا الإيه؟ وتسهيل أرأيت بلا إبدال، ماشي؟ وإسرائيل ده دي جديدة، تسهيل إيه؟ إسرائيل، وتسهيل إيه؟ كائن، كائن، وتسهيل ها أنتم بلا إبدال، لأن هناك عندنا إيه؟ فيها الإيه؟ الإبدال لمين؟ ورش. ولا ألف فيها ها أنتم زكى جنا وسهل أخا حمد وكم مبدل جلا، سهل أخا حمد وكم مبدل جلا، يعني عندنا ورش له الإيه؟ له التسهيل تبعا للشيخ، وله الإبدال اللي هو انفرد به، خلاص. وتسهيلها أنتم بلا إبدال، وتسهيل اللائي بكماله، هناك مين اللي بيسهل اللائي؟ ورش، مش كده ولا إيه؟ ورش. طيب وتحقيق لألا بكماله، هناك مين اللي بيبدل لألا؟ ورش فقط، قالون ما بيبدلش إيه؟ لألا. وخالف يعقوب، الكلام الآن في المتحرك، وخالف يعقوب أصله فيها أنتم واللائي بالتحقيق، لأن احنا عندنا هنا في البيت هنا وحققهما حلا، وحققهما حلا اللي هي إيه؟ مع اللائها أنتم وحققهما حلا، إنما هناك عندنا الإمام أبو عمرو له الإيه؟ في اللائي، في اللائي له كلام التسهيل، وفيها أنتم له الإيه؟ وبهذا انتهت تنبيهات الإمام، النويري رحمة الله عليه في كتابه لشرح الدرة. هذا الكلام ذكره في نهاية الباب، في نهاية هذا الباب. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها، الله الله الله. على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها.